بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، أما بعد، فمع الدرس العاشر بفضل الله ومنه وكرمه من دروس المنطق مع المقدمة المنطقية للإمام ابن جزي الغرناطي رحمه الله تعالى، نتدارس في هذه الليلة بعد أن تحدثنا في الحصة الماضية على ماذا حمزة؟ على مبادئ التصديقات، ومبادئ التصديقات هي القضايا وأحكامها. وعرفنا في الدرس الماضي القضايا التي تدل على ماذا؟ التي تدل على اليقين، والقضايا التي تدل على الظن. والدرس الذي مضى معنا مع درسنا الليلة إن شاء الله بينهما ترابط وثيق، وذلكم أن القضايا التي عرفتم إن شاء الله جل وعلا اليوم سندرس أنواع القياس البرهاني والقياس الجدلي والقياس الخطابي والقياس الشعري والقياس السفسطي. هذه الأنواع الخمسة لها ارتباط بتلك القضايا التي مضت. فالقياس المنطقي تستعمل فيه كما أسلفت لكم في الدرس الماضي، تستعمل فيه القضايا اليقينية، أليس كذلك؟ ومرت معنا الأوليات والمشاهدات والمتواترات والمجربات والحدسيات والفطريات. والقياس الجدلي تستعمل فيه المشهورات والمسلمات. والقياس الخطابي المقبولات والمظنونات. والقياس الشعري تستعمل فيه المخيلات. والقياس السفسطي الوهميات. قبل الحديث عن أنواع القياس، عقد المصنف الباب الثامن فقال في أنواع الحجة العقلية. وأنا في الدروس الماضية سبق لي أن قلت لكم الحجج العقلية عند المناطقة ثلاثة، من يذكر منكم؟ قلت لكم في الدروس الماضية قبل سبعة أسابيع وأكثر، قلت لكم المناطقة عندهم الحجج ثلاثة، الحجج العقلية عند المناطقة ثلاثة، انتبهوا: القياس المنطقي، الاستقراء، التمثيل. هذه الحجج العقلية، إما قياس منطقي بشروطه، وإما استقراء، إما تام أو ناقص كما سترون الليلة، وإما تمثيل. والتمثيل معناه هو القياس التمثيلي، وهو القياس الفقهي، وهو القياس الفقهي. المناطق يسمونه قياس التمثيل، والأصوليون هم الذين غاصوا وخاضوا فيه وبحثوا عن مسالك العلة فيه كما هو معروف في محله، وستدرسونه إن شاء الله في كتاب القياس من المراقي إن شاء الله تبارك وتعالى إن فسح الله في الأعمار. إذا المصنف قال أنواع الحجج العقلية، وقلت لكم فيما مضى بأن القياس المنطقي هو الاستدلال، انتبهوا، بحكم الكلي على الجزئي، وعكسه الاستقراء وهو الاستدلال بحكم الجزئي على الكلي. وأما التمثيل فهو الاستدلال بحكم الجزئي على الجزئي. فلو سألك سائل ما هو القياس المنطقي، تقول له هو الاستدلال بماذا؟ بحكم الكلي على الجزئي، وعكسه الاستقراء. وأما الثالث وهو التمثيل أو قياس التمثيل فهو ماذا؟ الاستدلال بحكم الجزئي على الجزئي. حتى تفهموا أعطيكم هذه المقدمة، ارفعوا رؤوسكم قبل الكتابة، انتبهوا. لو قلنا مثلا كل إنسان حيوان، انتبهوا، لأن ما سأذكره الآن عندما نقرأ إن شاء الله ما كتبناه على المتن ربما لا أعلق عليه. كل إنسان حيوان، وكل حيوان حساس. لا شك أن المطلوب كل إنسان حساس. كيف عرفنا أن كل إنسان حساس؟ عرفناه من خلال الكلي الذي وجد في المقدمة الكبرى. عندنا مقدمة صغرى كل إنسان حيوان، وعندنا مقدمة صغرى وكل حيوان حساس، ثم المطلوب والنتيجة. فوصلنا إلى أن كل إنسان حساس من خلال ماذا؟ من خلال هذه الكلية، كل حيوان حساس. هذا هو الدليل المنطقي، هذا هو ماذا؟ القاعدة الكلية، القاعدة الكلية، قياس المنطقي، عفوا، هذا هو القياس المنطقي، هو أنك تحكم، انتبه، تحكم على كلي بكلي أو على جزئي بكلي، لكن الكلي الذي حكمت عليه يندرج في الكلي الآخر. الإنسان يندرج في ماذا؟ الحساس، أليس كذلك؟ تأتي إلى الجزئي تقول زيد إنسان وكل إنسان حيوان، النتيجة زيد حيوان، أي كائن حي متحرك بالإرادة كما مر معنا تقرير هذا. إذن هنا ماذا؟ حكمت بقاعدة كلية وهي كل إنسان حيوان، حكمت بها على زيد، فكانت النتيجة زيد حيوان. مفهوم المعنى الآن؟ واضح؟ فهو انتقال، انتقال بالاستدلال بحكم الكلي على الجزئي، أو بحكم الكلي على كلي يندرج فيه المحكوم عليه، يندرج في المحكوم به. واضح؟ كل انتبه، كل إنسان حيوان وكل حيوان حساس. لا شك أن الإنسانية مع لفظة حساس أيهما أوسع أفرادا وأشمل وأمنع؟ حساس. الاستدلال بحكم الكل على جزء، تقول العالم حادث وكل حادث له صانع، هذا هو الكل، كل حادث له صانع، من خلاله حكمنا على العالم وهو جزئي، فقلنا العالم له صانع. مثال آخر، العالم متغير وكل متغير حادث، هذا الكل حكمنا به على الجزئي، نتيجة العالم ماذا؟ حادث. واضح؟ جميل جدا. تقول مثلا كل مجتهد يقوم بواجبه، أو تقول زيد مجتهد، تحكم على الجزئي، وكل مجتهد يقوم بواجبه، ما هي النتيجة؟ زيد يقوم بواجبه. من أين عرفنا هذا؟ من أين عرفنا هذا؟ من خلال ماذا؟ من خلال القاعدة الكلية، كل مجتهد يقوم بواجبه. ومر معنا في الدرس الماضي أن الدليل عند المناطق ماذا؟ ثبوت الأوسط للأصغر واندراج الأصغر في الأوسط. يكمر معنا في الدرس الماضي ثبوت الأوسط العلة للأصغر واندراج الأصغر في الأوسط. فزيد لا شك ثبتت له الإنسانية، والإنسانية يندرج فيها زيد، زيد إنسان، ثبوت الأوسط الإنسانية للأصغر زيد إنسان، وكذلك اندراج الأصغر في الأوسط، اندراج زيد في الإنسانية، زيد إنسان وكل إنسان حساس، فزيد حساس. واضح؟ زيد إنسان وكل إنسان يموت، فزيد يموت، أليس كذلك؟ جميل. بخلاف لو قلت زيد حجر وكل حجر جامد، فزيد جامد، صحيحة ولا لا؟ غير صحيحة، لأن القضايا كاذبة من الأول، زيد حجر هذه كاذبة، وسيأتي معنا هذا في الصفصطة إن شاء الله تعالى. إذن قال عبد ربه شرع رحمه الله في مقاصد، أما الاستقراء حتى أن أكمل الأمثلة، أما الاستقراء فهو الاستدلال بحكم الجزء على الكل، يتتبع الإنسان أو الإنسانية تتتبع الجزئيات ثم في الأخير تحكم. تتبع الناس مثلا جسم الإنسان فوجدوا أن قلب الإنسان في الأيسر، فجاءوا بقاعدة كل إنسان قلبه في جهة اليسرى. من أين عرفوا هذا؟ الاستقراء. هل هذا الاستقراء تام أم ناقص؟ هذا بالتتبع، لما تتبعنا أو لما تتبعوا وجدوا أن بعض الناس قد يكون قلبه في الأيمن، وقد وجد عبد ربه حالة، أعرف صديقا لي أخته سبحان الله أمورها منعكسة فقلبها في الأيمن، واضح؟ لكن لو أردت مثلا قياسا تاما، قياسا تاما، تقول كل جرم يملأ فراغا من الكون. لا يمكن أن يجادل أحد أن كل جرم يملأ فراغا من الكون، ليس كذلك؟ كل جرم يملأ فراغا. فأنت هذه قاعدة كلية، من أين عرفتها؟ تتبع الجزئيات، وأن كل جزئية تملأ ماذا؟ تملأ فراغا من الكون. جيد. الجزئي الاستدلال بحكم الجزئي على الكل، هذا وقيس التمثيل. البر مذكور في الحديث، الأرز غير مذكور في الحديث، والنبي عليه الصلاة والسلام حكم على الربويات، قال إلا مثلا بمثل هاء وهاء، كما تعرفون في الحديث، لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير إلى آخره، إلا مثلا بمثل هاء وهاء. فاشترط شرطين، اشترط التماثل واشترط التقابض كما هو معروف في الفقه. فنأتي إلى الأرز، الأرز غير مذكور، فيقاس الأرز على البر بجامع العلة الموجودة في الأصل. فإذا كانت نفس العلة في الفرع حكمنا على الفرع بنفس حكم الأصل. من أين عرفنا؟ بالتشبيه والتمثيل. فنقول الأرز كالبر، وما دام البر ربويا فالأرز ربوي، مفهوم؟ واضح؟ النبيد كالخمر، وهكذا لعلة الإسكار. هذا يسمى قياس التمثيل، الاستدلال بماذا؟ بحكم الجزئي على الجزئي. إذن أعيد حتى تحفظوا، القياس المنطقي الاستدلال بحكم الكلي على ماذا؟ على الجزئي، والاستقراء عكسه، والاستقراء عكسه. تتبعوا فوجدوا سبحان الله أن كل إنسان، أن كل حيوان يحرك فكه الأسفل إلا التمساح، هذا استقراء ناقص وليس استقراء تاما. إذن بعد أن عرفتم هذه الثلاثة ننظر مع المصنف ثم ما كتبناه عليه. قال رحمه الله: وهي ثلاثة أنواع، قياس واستقراء وتمثيل. قال عبد ربه: شرع رحمه الله في مقاصد التصديقات، وهي القياس المنطقي بأنواعه، وهي القياس المنطقي بأنواعه. قال الغزالي في معيار العلم: والقياس أحد أنواع الحجج، والحجة هي التي يؤتى بها في إثبات ما تمس الحاجة إلى إثباته من العلوم التصديقية، وهي ثلاثة: قياس واستقراء وتمثيل. قال العلامة القطب الرازي في شرح الشمسية: المقصد الأقصى والمطلب الأعلى من الفن هو الكلام في القياس، لأنه العمدة في استحصال المطالب التصديقية. قياس هو العمدة في استحصال، أي في طلب حصوله، في استحصال المطالب التصديقية. قال الشريف الجرجاني محشيا عليه: إن القياس ينقسم إلى قياس واستقراء وتمثيل، لكن العمدة منها والمفيد للعلم اليقيني هو القياس، أي القياس المنطقي، فصار الكلام فيه مقصدا أقصى ومطلبا أعلى في هذا الفن، بالقياس إلى الكلام الموصل إلى التصور، وبالقياس إلى سائر ما يوصل إلى التصديق. ولهذا جعل الاستقراء والتمثيل من لواحق القياس وتوابعه، الاستقراء من اللواحق كما فعل صاحب السلم وتوابعه. ثم عرف المصنف القياس المنطقي فقه فأما القياس فهو عبارة عن كلام، يريد أن يعرف القياس المنطقي، فهو عبارة عن كلام مؤلف من مقدمتين فأكثر. كنت أمثل لكم بمقدمتين، يمكن أن نمثل بأكثر، نقول كل إنسان حيوان، كل حيوان حساس، فكل حساس جسم، فكل إنسان جسم، مفهوم؟ فقد يكون فيه من مقدمتين فأكثر. زيد مجتهد، وكل مجتهد يقوم بواجبه، وكل من يقوم بواجبه محمود، فزيد محمود، أليس كذلك؟ قال رحمه الله: يتولد منهما نتيجة، وهي المطلوب إثباتها أو نفيها، وهذا القياس في اصطلاح أهل المنطق. وأما القياس في اصطلاح الفقهاء فنذكره في موضعه. لماذا قال فنذكره في موضعه؟ لأنه بدأ بمقدمة منطقية وسيتحدث عن أصول الفقه، لأنه كما قلت لكم في الدرس الأول قسم كتابه إلى خمسة ماذا؟ إلى خمسة كتب. بدأ بالمنطق، ثم تحدث رحمه الله عن المعارف، بدأ بالمعارف العقلية ثم المعارف اللغوية، ثم انتقل إلى الأحكام، ثم إلى أدلة الأحكام، ثم إلى ماذا؟ ثم إلى الاجتهاد والترجيح كما ذكرت لكم في الدروس الماضية. لذلك قال فنذكره في موضعه، ونحن الآن حديثنا في المنطق فقط. قلت القياس لغة واصطلاحا، اكتبوا بسرعة. أما القياس في اللغة فهو مصدر قاس الشيء على الشيء قياسا إذا قدره بقدره، إذا قدره بقدره، كقياس الثوب على الثوب، كقياس الثوب على الثوب أي تقديره على مثاله. واصطلاحا قول مركب من قضيتين فأكثر يستلزم لذاته قضية أخرى. إذا لو سألك سائل عن القياس المنطقي تقول له قول مركب من قضيتين فأكثر يستلزم لذاته قضية أخرى. فالأول أي المؤلف من قضيتين يسمى قياسا بسيطا، لن أعلق كثيرا إلا فيما يحتاج إلى التعليق عليه حتى نأتي على المحاضرة إن شاء الله. فالأول أي المؤلف من قضيتين يسمى قياسا بسيطا، نحو العالم متغير وكل متغير حادث يلزم عنه نتيجة المطلوب العالم حادث. والثاني أي المؤلف من أكثر من قضيتين يسمى مركبا، نحو النباش آخذ للمال خفية وكل آخذ للمال خفية سارق، وكل سارق تقطع يده يلزم عنه النباش تقطع يده. ما هي النتيجة؟ يلزم عنه ماذا؟ النباش تقطع يده، واضح؟ وخالف بعض الفقهاء لم يعتبر النباش سارقا، الإمام أبو حنيفة فيما أذكر لا يرى قطع يد النباش، لكن الجمهور يخالفونه، سندرسون هذا إن شاء الله في الفقه. فخرج بقيد التركيب من قضيتين القضية الواحدة، فبينك لك شيء واحد زيد الإنسان هل هذا قياس؟ تقول لا. لماذا؟ لأن لا يتكون من قضيتين، خرج بقيد التركيب من قضيتين من قضية واحدة لا يعتبر قياسا، وخرج بقيد يستلزم قضية أخرى ما لا يستلزم قضية، نحو الإنسان حيوان والحجر جمال فإنهما لا يستلزمان حكما آخر، واضح. وخرج بقيد لذاته، انتبهوا مثال مهم جدا، قيد مهم، وخرج بقيد لذاته ما إذا كانت القضية الأخرى لا لذات القضيتين، ما إذا كانت القضية الأخرى، ما إذا كانت المطلوب يعني، ما إذا كانت القضية الأخرى لا لذات القضيتين كما في قياس المساواة. قياس المساواة تقول زيد مساوي لعمر وعمر مساوي لبكر فزيد مساوي لبكر، هل هذه النتيجة زيد مساوي لبكر لزمت من القضيتين؟ الجواب لا. لزمت من ماذا؟ لزمت من قضية خارجية أجنبية وهي مساوي المساوي مساوي ماذا؟ مساوي المساوي لشيء آخر مساوي لذلك الشيء الآخر أجنبية، واضح؟ قلت ما إذا كانت القضية الأخرى لا لذات القضيتين كما في قياس المساواة، فقولنا زيد مساوي لعمر وعمر مساوي لبكر، فالنتيجة التي هي زيد مساوي لبكر ليست لازمة لذات المقدمتين، أي لا علاقة لها بألفاظ القضيتين حتى تلزم منها النتيجة، هذا هو المعنى، بل بواسطة مقدمة أخرى أجنبية وهي مساوي المساوي مساوي، مفهوم المعنى؟ أي مساوي المساوي لشيء مساوي لذلك الشيء، فلو لم تكن هناك قضية أجنبية سابقة لم يستلزم هذا التركيب شيئا، لولا هذه القضية الأجنبية الخارجية هذا التركيب لا يلزم منه شيء، واضح؟ ثم أشار إلى أن القياس المنطقي قد يفيد القطع أو الظن أو ما دونه بشروط وضوابط، فقال انتقل بنا رحمه الله إلى أن القياس المنطقي قد يفيد القطع أو الظن أو ما دونه بشروط وضوابط، فقال ثم أقول المصنف عندكم المتن، ثم إن هذا القياس المنطقي إن كانت مقدماته قطعية وركبت كما يجب بشروطها سمي برهانا وكانت النتيجة علما يقينيا، وإن كانت مقدماته أو واحدة منهما غير قطعية أو دخله خلل في التركيب أو نقص من شروطها لم يفيد اليقين، وقد يفيد الظن أو ما دونه. جميل جدا. إذا القياس المنطقي إذا كانت المقدمات قطعية كانت النتيجة قطعية، مثل ماذا؟ الأمثلة التي مرت معنا، العالم متغير أو العالم حادث، وكل حادث له صانع فالعالم له له صانع. الظن مثل ماذا؟ النبيذ مسكر وكل مسكر حرام فالنبيذ حرام، هذا ظني مبني على القياس التمثيلي. ومثال التخييلي، هذه خمرة وكل خمرة ياقوتة سيالة فالخمرة فهذه ياقوتة سيالة. مثال الوهم، زيد ميت وكل ميت يخاف منه فزيد يخاف منه، متوهم فقط. وسيأتي معنا مزيد بيان وأمثلة في مبحث الصناعات الخمس في الباب التاسع إن شاء الله اليوم أو بعد دقائق إن شاء الله تعالى. واعلموا أن ضابط القياس المنطقي، هذا ذكرت لكم سلفا، هو من؟ ما هو ضابطه؟ الاستدلال بحكم الكلية على الجزئي، وقد شرحت لكم هذا في مسألة. فالمطلوب الذي هو العالم له صانع، انتبهوا، المطلوب نتيجة العالم له صانع، من أين أتى؟ كل حادث له صانع. فالمطلوب الذي هو العالم له صانع مثلا جزئي بالنسبة إلى قولهم كل حادث له صانع، وهذا معنى الاستدلال بكلي على جزئي، فهو انتقال للفكر من الحكم على الكلي إلى الحكم على الجزئي. واضح؟ أخذنا الكلي ومن خلاله حكمنا به على الجزئي. وبعبارة أوضح، القياس تطبيق لقاعدة كلية على جزئياتها. الفاعل مرفوع تحكم به على الجزئيات. القياس تطبيق لقاعدة كلية على جزئياتها لمعرفة حكم الجزئيات، كتطبيق قاعدة كل شارب للخمر فاسق فتقول زيد فاسق، تنزل عليه القاعدة زيد شارب للخمر، عفوا تأتي بالقاعدة وكل شارب للخمر فاسق فزيد واضح؟ تضحت صورة؟ جميل. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى الحجة العقلية الثانية، ما هي التي ذكرناها سلفا؟ هي الاستقراء. فقال رحمه الله: وأما الاستقراء فهو أن ينظر الحكم في كثير من أفراد الحقيقة فيوجد فيها على حالة واحدة، فيغلب على الظن أنه على تلك الحالة في جميع أفراد الحقيقة. ما هو المثال الذي مر معنا في المقدمة؟ مثلنا بالقلب في الجهة اليسرى ومثلنا بالتمساح، واضح؟ الاستقراء لغة واصطلاحا. أما الاستقراء في اللغة فهو التتبع، يقال استقريت البلد إذا تتبعته قرية قرية. واصطلاحا تتبع الجزئيات للوصول إلى حكم كلي يشمل الجميع. مثاله استقراء جزئيات الحيوان في تحريكه للفك الأسفل عند المضغ، فيقال كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ. وكذلك استقراء الأطباء آلاف بني آدم، فيجدون أن قلوبهم في الجهة اليسرى من الجسم كما ذكرنا، فيقولون كل إنسان قلبه في الجهة اليسرى من جسمه. وأكثر مسائل علوم الآلة كاللغة والأصول والعلوم التجريبية مأخوذة بالاستقراء. وهو عكس القياس المنطقي، فهو استدلال بحكم الجزئي على الكلي كما مر معنا، أي انتقال للفكر من الحكم على الجزئي إلى الحكم على الكلي. بعد تتبع الجزئيات تأتي بقاعدة كلية، كل حيوان يحرك فكه الأسفل، وهذا استقراء ناقص لأنه وجد التمساح يحرك الأعلى. والاستقراء قسمان: استقراء تام، وذلك عندما تستقرأ جميع الجزئيات نحو العالم إما جرم وإما عرض وكل جرم حادث فالعالم حادث، ومر معنا مثال الجرم الآخر، قلنا كل جرم جسم وكل جسم يملأ حيزا من الفراغ، أليس كذلك؟ فكل جرم يملأ حيزا من الفراغ. الثاني ناقص، نحو كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ فقد وجد التمساح عكس ذلك، وكذا وجد أن بعض الناس قلوبهم في الجهة اليمنى من أجسامهم، وقد وجدت بنفسه بعض الحالات، وهو أن صديقا لي حدثني عن أخته أن قلبها في الجهة اليمنى من صدرها. ثم انتقل من المصنف إلى الحجة العقلية الثالثة، وهي ماذا؟ التمثيل. فقال رحمه الله: وأما التمثيل فهو أن يحكم لجزئي بحكم جزئي آخر وهو أضعفها. وهو ماذا؟ أضعفها. وهو أضعفها. لماذا هو أضعفها في نظركم؟ من يجيب؟ لماذا هو أضعفها؟ من يعمل فكره؟ لأنه يصعب عليك أن تثبت العلة في الأصل لتجعلها في الفرع حتى يكون الجامع واحدا، علة الاقتيات والادخار في البر، وأن تجدها في ماذا؟ في الأرز. وقس على ذلك، لذلك قالوا وهو أضعفها. لذلك ابن حزم لا يقول بقياس التمثيل، لا يقول بالقياس الأصولي، ويقول بالقياس المنطقي. لماذا؟ لأنه قطعي. نعم. عرف المناطقة حجة التمثيل بأنها قول مؤلف من قضايا تشتمل على بيان مشاركة، هذا هو التعريف ديال التمثيل، قول مؤلف من قضايا، قول مؤلف من قضايا، هذه القضايا وهذه المقدمات من قضايا تشتمل على بيان مشاركة جزئي لآخر في علة الحكم، كما ضربت لكم أمثلة، فيثبت للمشارك نفس الحكم. مثاله النبيذ مسكر كالخمر، والخمر حرام فالنبيذ حرام. ما الدليل؟ التمثيل، وهو حجة عقلية. فقد أعطينا حكم الخمر وهو الحرمة للنبيذ لاشتراكهما في علة الحكم وهي الإسكار، بمعنى أنه إنما حرمت الخمر لأنها مسكرة، وبما أن الإسكار موجود في الفرع في النبيذ فيكون حراما مثل ما هو موجود في المشبه به الذي هو الأصل الذي هو الخمر. قوله وهو أضعفها، أي أضعف الحجج الثلاثة. واعلموا أن أركانه عندهم أربعة، أركان التمثيل عند المناطق أربعة: مشبه ويسمى حدا أسفل، ومشبه به ويسمى أصلا، يسمى حدا أسفل، ومشبه به ويسمى أصلا، وحكم ويسمى حدا أكبر، وجامع ويسمى حدا أوسط. إذن عندنا المشبه الحد الأسفل الذي هو الأرز في المثال الذي سلف معنا، أو النبيذ هذا الحد الأسفل، ومشبه به ويسمى أصلا وهو الخمر. النبيذ حد أسفل، وهذا مشبه به ويسمى أصلا، أول مشبه وهذا مشبه به، والمشبه يسمى حدا أسفل، وحكم ويسمى حدا أكبر لي الحرمة أو الحرمة، وجامع ويسمى حدا أوسط. دائما الجامع يسمى عند المناطق حدا، حدا أوسط. وضابط قياس التمثيل الاستدلال، كما ذكرت لكم سلفا، الاستدلال بماذا؟ بحكم الجزئي على جزئي. وقد سبق مثال النبيذ والخمر وهما جزئيان من جنس المسكر، ويمكن سبق قياس التمثيل في صورة قياس منطقي، وذلك بجعل العلة حدا أوسط، فنقول النبيذ مسكر وكل مسكر حرام فالنبيذ حرام. تنبيهان: الأول، التمثيل هو المسمى بالقياس عند الأصوليين، وهم أعظم من اعتنى بوضع ضوابطه وتحديد شروطه. هذا التمثيل عند المناطق هو القياس الأصولي عند الفقهاء. وأركانه عندهم أربعة، وهي الأصل والفرع والعلة والحكم. مناطق مشبه، مشبه به إلى آخره في المسألة. وعند الأصوليين أصل فرع علة حكم. وسيأتي معنا الحديث عن القياس الأصولي إن شاء الله تعالى في دراسة الأصولية إن أطال الله الأعمار إن شاء الله. التنبيه الثاني المفيد للقطع من هذه الأقسام الثلاثة، من هو؟ ما هو المفيد للقطع من هذه الأقسام الثلاثة؟ ما هو؟ القياس المنطقي والاستقراء التام. أما الاستقراء الناقص فيفيد الظن، وأما الاستقراء الناقص والتمثيل فلا يفيدان إلا الظن، الاحتمال أن يكون هناك فرد لم يستقرأ كالتمساح في المثال السابق، والاحتمال أن تكون العلة وهو أضعف واجب. لماذا هو ظني الاستقراء؟ قالوا والاحتمال، أو عفوا التمثيل، قالوا والاحتمال أن تكون العلة في الجزئي المحمول عليه غير العلة في الجزئي المحمول. عندنا جزئي محمول عليه وهو المقيس عليه، وعندنا ماذا؟ جزئي وهو المحمول. قالوا لاحتمال أن تكون العلة في المقيس عليه غير العلة في المقيس، وما يدرينا واضح. لذلك الأصوليون رحمه الله وضعوا ضوابط في مسالك العلة، وكذلك وضعوا ما يسمى بالقوادح، ستدرسون القوادح إن شاء الله، وهي أشهرها 12 قادحا كما سيأتي معنا إن شاء الله في المرق. ثم نبه المصنف على الفرق بين هذه الحجج، انتقل إلى الفرق بين هذه الحجج. قال رحمه الله، وهذا قد سبق لي أن أشرت إليه لكن جميل أن نسمعه من الشيخ، قال: والفرق بينها، انتبه، عندما كنت أقول لكم الاستدلال بحكم كذا على كذا والاستدلال بحكم كذا على كذا، هو سيجمعها فيقول: والفرق بينها أن القياس احتجاج منقول، انتبه، من معنى كلي إلى معنى كلي تحته أو إلى جزئية. هذا ذكرناه، مثلت لكم بالجزئي وبالكلي، قلنا زيد إنسان، كل إنسان حيوان، فزيد حيوان، هذا جزئي، والكل قلنا كل إنسان حيوان وكل حيوان حساس، فكل إنسان حساس. قال: وأن الاستقراء منقول من جزئيات متعددة إلى كلي كما مر معنا، وأن التمثيل منقول من جزئي إلى جزئي. هذا سبق لي توضيحه، فلا داعي أن أقرأ ما كتبت عليه تعليقا رحمه الله تعالى. الباب التاسع، إذن درسنا الباب الثامن وهو الحجج العقلية، وهي كم؟ القياس والاستقراء والتمثيل. قال رحمه الله: الباب التاسع في أنواع القياس المنطقي. جميل، انتبهوا الآن، أنواع القياس المنطقي. إذا سمعت هذا العنوان ماذا تستحضر؟ القياس برهاني، والقياس خطابي، والقياس السفسطي. أحسنتم. قال المصنف: وهو خمسة: برهان وجدل وخطابة وشعر وسفسطة. واضح؟ كثير من الشباب درسوا السلم، وإذا قلت له ما هي أنواع القياس المنطقي لا يعرف الجواب. لماذا؟ لأنه أخره، وكثير من الطلبة لا يستوعبون الدرس المشروح من قبل الأساتذة، فيحفظ فقط القياس البرهاني فقط، هو الذي يبقى في ذهنه، بخلاف أن القياس قد يأتي جدليا، قد يأتي سفسطية كما مثلنا سلفا. واضح؟ تقول مثلا: الظلام موحش وكل موحش قاتل، فالظلام قاتل، ويقبلها. وهل الظلام قاتل؟ كم عشنا في الظلام وسافرنا ونحن صغار في الظلام في البادية، وخرجنا في الظلام الدامس والليل العابس، وما قتلنا الظلام. إذن هذا قياس ماذا؟ سفسطي، ليس كذلك؟ قلت: هذا الباب سماه المصنف أنواع القياس، ويشتهر عند المناطقة بالصناعات الخمس. احفظوها، يشتهر عندهم بماذا؟ بالصناعات الخمس، لأنها كسائر الصناعات الإنسانية الأخرى. أولها صناعة البرهان، والبرهان لغة، نبدأ واحد واحد، والبرهان لغة، نبدأ واحدا واحدا، لكن العامية أحيانا قد تفرض نفسها بدون شعور. والبرهان لغة البينة، إذا سألك سائل ما هو البرهان في اللغة؟ البينة الواضحة والحجة القاطعة. قال تعالى: قل هاتوا برهانكم، الآية. وتختص فائدة هذه الصناعة في الغالب بمن يتعاطى العلوم النظرية والتنقيب عن الحقائق الكونية. هذا البرهان يختص بمن يتعاطى العلوم النظرية والتنقيب عن الحقائق الكونية، لأن لا علاقة بماذا؟ بالعلوم التجريبية، أليس الحقائق الكونية لا علاقة بالمحسوسات ولا علاقة بالمجربات. قال المصنف: فأما البرهان فهو القياس اليقيني الصحيح، وهو الذي تكون مقدماته كلها قطعية، كالبديهيات والنظريات الصحيحة والحسية السالمة من غلط الحس. ذكرت لكم قبل أن تكون سالمة من ماذا؟ من غلط الحس، إما ذكرناه في بداية الدرس أو في المراجعة قبل الدرس، أليس كذلك؟ قلت لكم لا بد للحسية أن تكون سالمة من غلط الحس، وسنعلق على قوله السالمة من غلط الحس. في الباب السابع تحدثنا عن ماذا؟ عن المقدمات، عن القضايا الست التي تكون في البرهان، في القياس البرهاني، وعن القضايا الست التي تكون في الجدل والخطابة والشعر. جميل جدا. مراجعة لما مضى ونمضي. قلت تقدم معنا في الباب الماضي الحديث عن مقدمات الأقيسة، وقلنا لكم لقد قسمها أرباب الفن إلى قسمين، يقينيات وغير يقينيات، وقلنا بأن الباب السابع الذي مضى معنا مرتبط بهذا الباب ارتباطا وثيقا، لأنه لا قياس بدون مقدمات، فكذلك لا برهان بدون قطعيات. واضح؟ ولتقريب كلام المصنف إلى أذهانكم ينبغي التذكير على وجه الاختصار بالمقدمات القطعية المتقدمة، وهي ماذا؟ الأوليات والمشاهدات والمتواترات والمجربات والحدسيات وماذا؟ والفطريات. من يعرف لنا الأوليات؟ ما هي الأوليات؟ عجلوا، ما هي الأوليات؟ ماذا؟ هي التي يحكم العقل بها بمجرد تصور الطرفين. من يجيبنا عن القضية الثانية؟ القضية الثانية تفضل. من؟ مشاهدات، تفضل. مشاهدات، أحسن. هي القضايا التي يحكم العقل بها من خلال الحس الظاهري، الحواس الخمس أو الباطني، ها؟ كالحكم بأنه متألم أو جائع إلى آخره، كما مر معنا. هذه وجدانية، هذه وجدانية. المتواترة تفضل. متواترة يستحيل تواطؤهم على الكذب، أحسنت. هذه المتواترات، القضايا التي يقضي بها العقل من خلال سماع مخبرين كثيرين يستحيل تواطؤهم على الكذب، كالحكم بوجود مكة وبغداد، أليس كذلك؟ مجربات، تفضل. أحسنت. هي القضايا التي يحكم بها العقل بمعونة الحس، أليس كذلك؟ كحكمنا بأن الحرارة مخدرة على المرض، كحكمنا بأن البنج مخدر. لا تبقى مع المثال دائما، أعمل فكرك. الحدسيات، ما هي الحدسيات؟ هي القضايا التي يحكم بها العقل بمعونة التكرار بفعل فاعل ولا لا؟ بغير فعل فاعل، لتخالف ماذا؟ لتخالف المجربات. المجربات فيها فعل فاعل، أما الحدسيات فليس فيها فعل فاعل. من يعطينا مثالا مرة معنا ذكره الغزالي؟ من؟ نور القمر، بماذا عرفنا أنه مستفاد من الشمس؟ من يجيب؟ بماذا عرفنا أن نور القمر مستفاد من الشمس؟ قالوا لاختلاف تشكلاته النورية، قوتان وضعفان، لسه مر معنا هذا، ها؟ بحسب اختلاف أوضاعه من الشمس قربان وبعدان، هذا مر معنا، أليس كذلك؟ ومثلنا أيضا بمثال البئر في الدرس الماضي، مثلنا بمثال البئر الذي، ها؟ الذي هو بجنب النهر، وصاحب البئر ماذا يرى؟ يشاهد أنه كلما نقص الماء في النهر ازداد الماء في البئر، فحكم بماذا؟ حكم بأن هذا البئر استفاد ماءه من النهر. هل له تجربة وفعل؟ لا. فهذا حدث. واعلموا أنه من خلال الحدث توصلت الإنسانية في زماننا إلى نظرة الجاذبية. جاذبية حدسية، وهل هي يقينية أم لا؟ يقينية. قلت ومن خلال الحدس توصل الإنسان المعاصر إلى نظرية الجاذبية حين رأى الأشياء كتمال الأشجار تتساقط دائما إلى أسفل. واضح؟ والمقصود بالعلم فيها ماذا؟ الظن القوي الغالب قد يصل إلى درجة القطع كما مر. الفطريات، ماذا قلنا في تعريفها؟ الفطريات، من يجيب؟ الفطريات ومعناها المكتسبات بالفطرة، ما تعرفها؟ القضايا التي يحكم العقل بها بواسطة لا تغيب عن الذهن، مثل الأربعة زوج، مرة معنا هذا. الأربعة زوج، ما هي الواسطة التي لا تغيب عن ذهنه فحكم بأنها زوج؟ هي قبولها الانقسام على اثنين، مرة معنا تقرير هذا. إذا بعد أن راجعت معكم، بعد أن راجعت ونحن نتحدث الآن عن القياس البرهاني، راجعنا القضايا التي تستعمل فيه، أليس كذلك؟ نمضي مع المصنف. قلت وبعد هذا العرض المختصر للمقدمات اليقينية السابقة نعلم أن صناعة البرهان لا تكون إلا من خلال هذه المقدمات، ولهذا قال المصنف رحمه الله: كالبديهيات والنظريات الصحيحة والحسية السالمة من غلط الحس. ماذا يعني بالبديهيات؟ الأوليات، احفظوا هذا، أوليات، كحكمنا بماذا؟ بأن الجزء أصغر من الكل، بأن الضدين لا يجتمعان وقد يرتفعان، وبأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، وبأن الخلافين يمكن اجتماعهما ويمكن ارتفاعهما. الخلافان مر معنا، خلافان يمكن اجتماعهما وارتفاعهما كماذا؟ كالحلاوة والسواد، يجتمعان في التمرة، أليس كذلك؟ يجتمعان في التمرة، وكالإنسان والأبيض يجتمعان في شخص واحد. ماذا يعني بالنظريات الصحيحة؟ لا لا، من خلال شوف، من خلال إعمال الفكر تتوصل إلى أن العالم له صانع. هذه نظرية عقلية صحيحة، تقول العالم حادث وكل حادث له صانع. بماذا توصلت؟ من خلال هذا القياس توصلت إلى أن العالم له صانع، هذه نظرية صحيحة. أما إذا قلنا بأن الدليل غير مركب وأن الدليل بسيط على مذهب الأصوليين، لأنه مر معنا الخلاف، الدليل مركب عند المناطق من المقدمتين أو من أكثر، وبسيط عند الأصوليين، وأن الدليل عندهم هو العالم، العالم فقط، ثم نظروا في العالم ونظروا في أوصافه وعلله وأسبابه ثم توصلوا من خلاله إلى أن له صانعا، مفهوم المعنى؟ أما المناطق فجاءوا بالمقدمتين ليصلوا إلى النتيجة كما مر معنا في الدرس الماضي. ما معنى قوله والحسية السالمة من غلط الحس؟ أي يشترط ماذا؟ يشترط في الحواس الظاهرة والباطنة السلامة من الغلط حتى يكون الحكم قطعيا. إنسان ضعيف البصر ويحكم أنه رأى الهلال، واضح هذا مثلا، لا بد للحواس أن تكون سالمة، لأن الحس قد يخطئ كما هو معلوم فيقضي بخلاف الواقع لآفة وخلل فيه. وخلاصة ما تقدم أن القياس إذا تركب من مقدمات يقينية فالنتيجة يقينية، كقولنا هذه النار ملتهبة، انتبه شوف هذا المثال، هذه النار ملتهبة وكل ملتهب محرق، ما هي النتيجة؟ النار محرقة. فهذا برهان، انتبه، فهذا برهان، والمقدمة الصغرى يقينية من المحسوسات، انتبه مقدمة التي مرت، النار ملتهبة الصغرى يقينية من المحسوسات، محسوس النار ملتهبة، بماذا عرفنا أنها ملتهبة؟ واضح. والكبرى يقينية من المجربات، وكل ملتهب محرق، الأولى اللهب نراه محسوس، لكن الإحراق نحس به، ذاك شوف ذاك بالمشاهدة وهذا بالتجربة. والكبرى يقينية من المجربات، يقينية من المجربات، والنتيجة يقينية، نتيجة يقينية، وهي أن كل نار محرقة. جميل جدا. تنبيه، وانتبهوا الآن، وقد ذكرت لكم هذه الفائدة في الدروس الماضية، قلت لكم إن المجربات والمتواترة والحسيات فيها خلاف، هو قطعي عندك أنت، مجرب قطعي عند المجرب. قال العلامة الدمنهوري، أو قلت تنبيه، اعتبر العلامة الدمنهوري في شرح السلم تبعا لبعض العلماء أن العلم الحاصل بالمجربات والمتواترة والحسيات، ذكرت لكم هذا حتى لا يقول لكم قائل القطعيات ست وسلمتم لشيخكم بهذه الثلاثة، فقل له لم نسلم، فقد ذكر لنا عن الدمنهوري رحمه الله تبع لطائفة من العلماء أن العلم الحاصل بالمجربات والمتواترة والحسيات لا تقوم به حجة على الغير، لا تقوم به ماذا؟ حجة على الغير. لماذا؟ بسبب أنه لا تكون لهذا الغير تجربة ولا تواتر ولا حس. أنا ما عندي ذلك التواتر، مفهوم؟ وما عندي تلك التجربة، وما عندي ذلك الحس، كيف سأؤمن لك أن هذا البئر يمتلئ من النهر، أو أن القمر يستمد نوره من الشمس؟ واضح؟ لعدم مشاركته في ذلك للمستدل، بمعنى أنه لم تكن له مشاركة في ذلك مع المستدل. قلت ولعل هذا، انتبه، قلت ولعل هذا علة اكتفاء ابن جزي شيخنا رحمه الله بالبديهيات والنظريات والحسيات، والله أعلم. أليس كذلك؟ لعل هذا علة اكتفائي. لكن نقول، وإن قال الدمنهوري هذا وتبعه طائفة، نقول اعلموا أن المتواترات يقينيات، وإن كنا لم نشارك المستدل فيها، وكذلك المجربات، وكذلك ماذا؟ الحسيات. لماذا؟ شريطة أن يكون المخبر ثقة، المجرب، لأن التجربة تتكرر، وكذلك الحد يتكرر. وأما التواتر فلو كان ولو لم يكن عدلا، التواتر يدخل فيه المسلم وغير المسلم، واضح؟ التواتر لا تشترط فيه العدالة كما ستدرسون إن شاء الله في أصول الفقه. ولأهمية صناعة البرهان عند أهل هذا الشان خصص لها المؤلف أطول باب في المعارف العقلية، وهو الباب العاشر الذي سيأتي معنا في الحصة القادمة، واضح؟ ثم نمر إلى الصناعة الجدلية. إذن عرفنا صناعة ماذا؟ البرهانية. لأن نمر إلى ماذا؟ إلى الصناعة الجدلية. ماذا قال المصنف؟ وأما الجدل فهو الذي تكون مقدماته مقبولة أو مشهورة عند الكافة، وهي في الأغلب صادقة، وقد تكون كاذبة في النادر. وفائدة الجدل أن يغلب الخصم خصمه. إذن نعرف الجدل لغة واصطلاحا، ونعلق على ما قال المصنف. ما هو الجدل في اللغة؟ هو اللجاج في الخصومة بالكلام، هو اللجاج في الخصومة بالكلام. واصطلاحا طريقة في المناقشة والاستدلال مبنية على قياس مؤلف من مشهورات أو مسلمات عند الخصم. ما هو الجدل؟ طريقة في المناقشة والاستدلال، طريقة في ماذا؟ في المناقشة والاستدلال مبنية على قياس مؤلف من مشهورات أو مسلمات عند الخصم، أو مسلمات عند الخصم. إذن الجدل اصطلاحا، الجدل اصطلاحا طريقة في المناقشة والاستدلال مبنية على قياس مؤلف من مشهورات أو مسلمات عند الخصم. هذا تقدم معنا تقريره وقلته لكم. ما هي المشهورات؟ حمزة، دخلنا في الظنيات الآن، القضايا الظنية. ما هي المشهورات؟ القضايا التي يحكم العقل بها الاتفاق الناس عليها وافترض الله وفرض من العدالة. أحسن، وهو كذلك. صناعة الجدل تختص بماذا؟ باثنتين من تلك الست التي مرت معنا، تختص بالمشهورات والمسلمات، أليس كذلك؟ وصناعة الخطابة تختص بمقدمتين، وهما المقبولات والمضمونات. إذن عرف أخونا المشهورات بناء على ما مضى معنا بأنها القضايا التي يحكم العقل بها لاتفاق الناس أو أكثرهم أو أفاضلهم عليها من العادات وغير نحو. الإحسان جميل، الظلم قبيح، أليس كذلك؟ مراعاة الضعفاء محمودة، إلى غير ذلك. والمسلمات ما هي؟ أحسنت، هي القضايا التي يسلم بها الخصم ويبنى عليها الكلام لدفعه، سواء كانت مسلمة بين الخصمين أو عند أحدهما. ومثلنا بماذا؟ بين الخصمين بتزويج، بتسليم الرافضي تزويج علي ابنته لسيدنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. فإذا سلم بذلك ماذا يقول له السني؟ ماذا يقول للرافضي؟ يقول له كيف يزوج المسلم ابنته لكافر؟ أنتم تقولون عمر كافر، وهل يصح عقد الزواج لكافر؟ فيتوقف الخصم المعترض، واضح؟ أو كانت مسلمة بين أهل العلم كالقواعد الأصولية والقواعد اللغوية إلى آخره مما مر معنا. أسلوبه، نمر إلى عنوان لطيف، أسلوب ماذا؟ أسلوب الجدل. وطريقة السؤال والجواب هي الأسلوب الغالب على هذه الصناعة، صناعة الجدل الغالب عليها طريقة السؤال والجواب، واضح؟ حيث تظهر من خلالها المهارة والتفوق المعرفي، والحذق في طرح السؤال، والبراعة في حسن التخلص في الجواب. وذهب بعض المتأخرين، بعض المناطق المتأخرين، ذهب بعض المتأخرين إلى جواز التوسع في هذه الصناعة حتى لا تبقى حبيسة المشافهة فقط. هنا هي دائما فيها المشافهة، واضح؟ فيها المشافهة. ذهب بعض المتأخرين نظرا لتقدم الزمان ألا تبقى محصورة في المشافهة فقط، بل لتتعدى إلى المكاتبة المحررة، وخصوصا في هذه العصور التي انتشرت فيها الطباعة والصحف ووسائل الإعلام خصوصا الإلكترونية الآن، فلا حرج في جريان المجادلات من خلالها، لأن الجدل له علاقة به المجادلات، يقع بين اثنين. مواضع استعمال الجدل. اعلموا رحمكم الله أن هذه الصناعة تغلب على أهل الأديان والنحل الفرق والمذاهب الفقهية والسياسية لحاجتهم إلى المناظرة والمناقشة، والإنسان لا يخلو في حياته من خصومات ونزاعات سواء كانت عقدية أو مذهبية أو سياسية أو اجتماعية أو غيرها، فتتألف طائفتان بالقياس على كل دعوة، إحداهما تؤيده وتحافظ عليه والأخرى ترغب في نقضه وهدمه. قلت فتتألف طائفتان بالقياس على كل دعوة، جزء الفرق، طائفتان على كل دعوة إحداهما تؤيده، مثلا هذه تؤيد نزع النقاب وهذه تؤيد لبس النقاب، هذه تؤيد ما يسمى الآن عند القوم مثلا الإسلاميون يؤيدون ماذا؟ يؤيدون منصوص القرآن في الميراث، والعلمانيون يقولون ينبغي أن نسوي بين الرجل والمرأة في الميراث. فتتألف طائفتان بالقياس على كل دعوة، إحداهما تؤيده وتحافظ عليه والأخرى ترغب في نقضه وهدمه، ويجرهم ذلك إلى المناظرة، فتلتمس كل طائفة الحجة لنصرة وجهة نظرها وإفحام خصومها. إلا أننا نحن الحمد لله عندنا القطعيات، وهي الوحي، عندنا الوحي، وخصوصا ما كان قطعية الدلالة قطعية الثبوت، والآيات المتعلقة بالإرث قطعية الدلالة والثبوت، القرآن متواتر ودلالة تلك الآيات لا تحتمل إلا معنى واحدا. فإذا حتى في باب الجدل، وإن كان الجدل له علاقة فقط بماذا؟ بالمشهورات والمسلمات، فإن الإسلامية يفحمه بالقطعيات، ولكن ذاك لا يؤمن بما في الوحي، أليس كذلك؟ ولكن من باب التمثيل، والشأن لا يعترض المثال كما مر معنا غير ما مرت. فائدته، ما هي فائدة الجدل؟ وفائدته كما قال المصنف رغبة الخصم في الانتصار على خصمه. الجدل الآن الذي يأتي بالمشهورات والمسلمات رغبة الخصم في الانتصار على خصمه. قال العلامة السعد التفتزاني في شرح الشمسية: الغرض من الجدل إقناع من هو قاصر عن إدراك البرهان وإلزام الخصم. قال الغرض من الجدل إقناع من هو قاصر عن إدراك البرهان، والغرض أيضا إلزام الخصم. فالجدلي قد يكون مجيبا، يعني عن سؤال خصمه، قد يكون مجيبا حافظا لرأيه، وغاية سعيه ألا يصير ملزوما، بمعنى غاية سعي الجدلي ألا يصير كلامه يلزم منه شيء يأخذه به خصمه ويخصمه به، واضح؟ جميل. فالجدلي قد يكون مجيبا حافظا لرأيه، وغاية سعيه ألا يصير ملزوما، وقد يكون سائلا في الأول مجيب، وقد يكون سائلا معترضا على دعاء ما، وغاية سعيه أن يلزم خصمه. إذن تكلمنا قليلا عن الجدل، نمر إلى الصناعة الخطابية. قال المصنف، كم بقي لنا؟ 3 صناعات. قال المصنف: أما الخطابة فهي التي تكون مقدماتها مقبولة، يحصل بها غلبة الظن، فتقتنع النفس بها وتركن إليها مع حضور نقيضها بالبال أو قبول النفس لنقيضها. هذه الخطابة. إذن ما هي الخطابة لغة؟ الخطابة عندهم هي الخطابة لغة معروفة، لذلك لن نذكر الجانب اللغوي لوضوحه. الخطابة عندهم، نمر إلى الاصطلاح ديرك، نمر إلى الاصطلاح مباشرة. الخطابة عندهم هي ما تركب من مقدمات مقبولة أو مضمونة، أليس كذلك؟ هذا ما مر معنا. وينبغي التنبيه على أن المقصود بالخطابة الخطابة من حيث هي في الصناعة المنطقية، المقصود بالخطابة هنا الخطابة من حيث هي في الصناعة المنطقية. أتدرون لماذا؟ أتدرون لماذا؟ لأن الخطباء باختلاف مشاربهم قد يستعملون ماذا؟ الأدلة النقلية كان مسلما، وقد يستعملون الأدلة العقلية النظرية الصحيحة والحسية السالمة من الغلط وغير السالمة من الغلط، بل قد يستعملون حتى الفصفة لأن اختلاف المشارب، أليس كذلك؟ لكن الخطابة من حيث هي في الصناعة المنطقية ما معناها؟ ما تركب من مقدمات مقبولة أو مضمونة، واضح؟ واعلموا أن المقدمات المستعملة بخصوص هذه الصناعة هي المقبولة والمضمونة. فما هي المقبولات؟ من يذكرنا بالمقبولات؟ هي القضايا التي ماذا؟ يخبر بها الثقة أو الثقات الذين لم يبلغوا درجة التواتر ولكن تسكن النفس إليها وهي مأخوذة ممن يثق في علمه ورأيه، كما مر معنا القضايا المأخوذة عن الأنبياء والعلماء والآباء والأساتذة والأطباء ونحوهم، مثل الزكاة واجبة وصلة الرحم تزيد في العمر، وما يؤخذ من الأطباء من الأدوية والنصائح. أنت تذهب إلى الطبيب، هل ما يكتبه الطبيب قطعي مقبولة وتثق فيه؟ وقد يلتقي عندك أحيانا إذا سمعت عن طبيب أنه محترف وأن له ما شاء الله من التجربة، قد يرتقي ذلك عندك إلى درجة القطع، أليس كذلك؟ فنلاحظ أن المرضى يقبلونه ثقة في علومه، أن المرضى يقبلونه ثقة في علومهم مع أنهم ما أقاموا لهم عليها برهانا. هل أقام لك برهانا على أن ذاك الدواء يعني قطعي؟ لا، ومع ذلك تثق في ما يقوله لك من النصائح وما يخرجه لك من الأدوية. وأما بخصوص المأخوذ عن الأنبياء، قضية الأنبياء حتى لا يقول قائل شيئا، وأما بخصوص قلت وأما بخصوص المأخوذ عن الأنبياء وإن كان يشمله مفهوم المقبولات نظرا لثقة المؤمنين بهم وتصديقهم لهم عليهم الصلاة والسلام، إلا أنه ينقسم إلى قطعي وظني كما مر معنا، أليس كذلك؟ ينقسم إلى قطعي وظني ثبوتا ودلالة حسب القسمة الرباعية المشهورة في أصول الفقه الخاصة بمجالات الاجتهاد، ومر معنا التنبيه عليها في الدرس الماضي. وأما المضمونات، ما هي المضمونات؟ مرت معنا في الدرس الماضي. القضايا التي يحكم العقل بها من غير جزم بناء على الظن مع تجويز نقيضها، أحسنت، هذه المضمونات. مثال مر معنا، زيد يتجول في مكان مشبوه، وكل من يتجول في مكان مشبوه فهو مشبوه، فزيد مشبوه مع تجويز النقيض أنه قد يكون غير ذلك، قد يكون غير ذلك. تقول مثلا فلانة تمشي مشية متكسرة بملابس مريبة، وكل من كانت حالتها كذلك فهي بغي، ففلانة بغي، هل هذا قطعي؟ وأكثر أحكام الناس من هذا القبيل، أكثر أحكام الناس من هذا القبيل، لأن تعويلهم فيها على القرائن والأمارات ولا دلالة فيها على اليقين. ولذلك جاء الشرع محذرا من أمثال الظنون السيئة، من أمثال هذه الظنون السيئة. إذا رأيتها متدرجة فلا يلزم من تدرجها أن تكون بغية، لا يلزم من لباسها ومشيتها أن تكون بغية، واضح؟ لكن هذه أمور مضمونات، لذلك دخلت في الظنية، واضح؟ فوائد الخطابة، قال المصنف: وفائدة الخطابة أن يميل السامع إلى ما يراد منه ويركن إليه، ويقوى ذلك بفصاحة الكلام وعذوبة الألفاظ وطيب النغمة. خطيب المفوه، هل الخطيب المفوه صاحب الصوت الحسن هل هو كغيره ممن لم يرزق صوتا قويا حسنا؟ لذلك قال ويقوى ذلك بفصاحة الكلام وعذوبة الألفاظ وطيب النغمة. علقت على هذا الكلام فقلت يعني أن حذاق الوعاظ والخطباء في المساجد ومعارك الحروب والمحافل العامة والخاصة يجنون ثمرات الخطابة باستمالة القلوب وإثارة النفوس ترغيبا وتنفيرا، ومن تأمل خطب قواد الجيوش الإسلامية وغيرهم قديما وحديثا كخطب هتلر مثلا في الحرب العالمية وما صنعته في نفوس الألمان تجلت له حقيقة الصناعة عند أهل الإتقان. هتلر كان يلعب بعقول الآلاف المؤلفة، عنده ليس بنبي ولا شيء، ماذا يستعمل؟ القطعين؟ يستعمل فقط كما قلنا المقبولات والمظنونات. نعم قالوا ولا بد أن تكون الحجة الخطابية مقنعة للمستمعين، لا بد أن تكون الحجة الخطابية مقنعة للمستمعين استقراء كانت، انتبه، استقراء كانت أو تمثيلا أو قياسا فاسدا، بشرط كونه مضمون الإنتاج وكون العبارة ظاهرة الدلالة بحيث تسرع الأذهان إلى معناها. وكلما كان الخطيب مفوها بليغا عذب الألفاظ جميل النغمة أخذ بمجامع القلوب وتمكن من إقناع الجماهير باستعماله المقبولات أو المضمونات ترغيبا لهم في الخيرات وزجرا لهم عن المضرات، فعظم تأثيره في النفوس وصار داعية ناجحا، وهذا مجرب في كل عصر ومصر. داعيا ناجحا حسب المشارب، قد يكون ناجحا في مذهبه بغض النظر عن ذلك المذهب هل هو نافع للبشرية أم ضار، لكن السياق هنا ينسحب على الداعية الإسلامية على وجه الخصوص. نعم ننتقل إلى صناعة الشعر قبل صناعة ماذا؟ الصفصفة، وبأن نختم إن شاء الله بإذن الله. قال المصنف وأما الشعر فهو ما يتضمن تشبيها، انتقلنا الآن إلى عالم التشبيه والتمثيل والكنايات كما يفعل الشعراء والشعراء يتبعه. وأما الشعر فهو ما يتضمن تشبيها أو تمثيلا أو استعارة أو تخيل أمر في النفس يقصد به الترغيب أو الترهيب أو التشجيع أو الحث على العطاء أو تحريك فرح أو حزن أو تقريب بعيد أو غير ذلك، رحم الله ابن الجوزي. وهو يؤثر جمع فمنع، وهو يؤثر في النفس مع العلم بكذبه ويشتد تأثيره بحسن الصوت والتلحين. قلت ما نبهنا عليه في صناعة الخطابة نكرره في صناعة الشعر لأهميته، وهو أن المقصود بصناعة الشعر الصناعة من حيث هي بغض النظر عن كلام الشعراء. انتبه، الصناعة من حيث هي بغض النظر عن كلام الشعراء، الصناعة من حيث هي عند المناطق بغض النظر عن كلام الشعراء، فقد يستعملون فيه المخيلات على أصل الاصطلاح الصناعي وهو الغالب، وقد يستعملون بعض الأدلة الأخرى كحال الشعراء الإسلامي، الشاعر الإسلامي قد يستعمل القطعيات، قد يستعمل ماذا؟ القضايا القطعية التي مرت معنا. والمخيلات المستعملة في القياس الشعري هي ما تركب من مقدمات إذا وردت على النفوس كما مر معنا أثرت فيها تأثيرا عجيبا، إما قبضا وإما بسطا، إما انقباضا وإما انبساطا، وذلك لاستعمال المجاز أو التشبيه أو الاستعارة أو الكناية فيها، كقولنا من المنثور قد مر معنا هذا الخمر ياقوتة سيالة أي حمراء كالياقوت سريعة السيلان في الحلق فتنبسط النفس إلى شربها، وكقولنا العسل مرة مهوعة فتنقبض النفس عنه، مع العلم أن العسل طيب لكن تريد أن تكرهه إليه، واضح؟ وقف على ذلك، مثلا تريد أن تشجعه أن يتبع قائدا في الحرب تقول فلان الأسد، لا تعني الحيوان المفترس إنما تعني الشجاع، واضح؟ مقاصد المخيلات، مقاصد المخيلات مرت معنا، مقاصد الجدل، مقاصد الخطابة، مقاصد ماذا؟ مخيلات، مقاصد المخيلات. فالمخيلات منطقيا، انتبه، منطقيا ليس من شأنها أن توجب تصديقا في النفس، ليس من شأنها أن توجب تصديقا في النفس، بل تؤدي إلى انفعالات نفسية، أي أنه ليس الغرض منها التصديق بقضية ما، بل يستعملها الشخص ليؤثر على أحاسيس غيره إما ترغيبا في شيء أو تنفيرا من شيء، إما ترغيبا في شيء أو ترغيبا منه كما مثلنا بالخمر والعسل. ويسمى القياس الذي يتكون من المخيلات شعرا. القياس الذي يستعمل من المخيلات يسمى شعرا. من بعد رأول الوزن قد لا يكون موزونا المناطق الآن ما. لا يخصونه بالموزون، واضح كما مر معنا. قال العلامة السعد في شرح الشمسية، الشمسية تدرس بعد السلم، والقدامى يقول السعد وهو من أئمة العلوم العقلية، يقول والقدامى لم يعتبروا في الشعر إلا التخيل، والمحدثون اعتبروا كونه موزونا أيضا. إذا المتقدمون لم يعتبروا إلا التخيل، أما المحدثون يعتبروا التخيل والوزن. واضح؟ انتهى كلامه. قلت وذلك كرغبة القائد في حمل جنوده على الشجاعة والاستبذال فيقول. شوف الآن هذا قائد يريد أن الآن في معركة، في معركة ويريد أن يشجعهم على القتال، ماذا يقول؟ ولو أن الحياة تبقى لحي لعددنا أضلنا الشجعان، وإذا لم يكن من الموت بد فمن العار أن تبيت المعروف، فمن العار أن تموت جبانا، فيحرك النفوس ويلهب مشاعرها فتدفعهم تلك المعاني إلى بذل الأرواح كراهة مذمة الجبن وطلبا لمحمدة الشجاعة. وهذا صنيع شعراء المدح لتحريك الجود في النفوس، لتحريك الجود في النفوس كما هو معلوم تاريخيا، وذلك كقول جرير مادحا عبد الملك بن مروان وعموم بني أمية بالشجاعة والكرم حينما قال، ويعد هذا البيت يعني أمدح بيت، يقول ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي. جمع فمنع في هذا البيت، جعلهم أشجع الناس وأكرم الناس. قلت تعليقا على البيت، فهذا المدح لا يصدق حكمه حقيقة إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يصدق على عبد الملك ولا على بني أمية، لأن قوله ألستم خير من ركب المطايا، خير من ركب يعني المطايا في الجهاد في القتال، وأندى العالمين بطون راحي يعني أندى الناس بدلا وعطاء وإحسانا وجودا وكذا. هذا لا يصدق، هذا البيت الآن فيه إلهاب، ولكن على من يصدق في الحقيقة؟ يصدق على الحبيب المصطفى. فوائده يعني الفوائد ديال المخيلات أو فوائد الصناعة الشعرية. فالكلام الشعري يستعمل طارة محفزا على الخير، فالكلام الشعري يستعمل تارة محفزا على الخير، وتارة داعيا إلى الشر، وتارة قائدا إلى الإقدام، وتارة مزينا للإحجام، وتارة مثيرا للأفراح، وتارة مهيجا للأطراح. فهما انتبهوا، استعمل تارة محفزا على الخير، وتارة داعيا إلى الشر، نسأل الله العافية، وتارة قائدا إلى الإقدام، وتارة مزينا للإحجام، وتارة مثيرة للأفراح، وتارة مهيجا للأحزان والأطراح. وفي هذا يقول المصنف مقدمة ثم نذكر كلامه. قال وهو يؤثر في النفس مع العلم بكذبه، يؤثر في النفس مع العلم بكذبه، ويشتد تأثيره بحسن الصوت والتلحين كما قال في الخطابة. قلت صدق رحمه الله، قلت صدق رحمه الله، فإن فحول الشعراء ملوك البيان، وهم المتربعون على عروش النفوس بجمالية الأساليب ورونق الألفاظ وساحرية المعاني. ومن نظر على سبيل المثال في المعلقات السبع وأشعار القرون الثلاثة مرورا بأبي تمام والمتنبي إلى أحمد شوقي في زماننا اندهش للمعاني الرائعة التي تطرق سمعه وتأخذ بتلابيب فؤاده، وخصوصا إذا وجدت القصيدة صوتا جميلا يؤديها ونغمة ربانية ترقيها، فلا ترى العاقل اللبيب إلا متأثرا بها طربا لمعانيها راغبا في إدراك خيراتها أو منفرا عن الاقتراب من مساويها. هذا هو الشعر. ولذلك الذين يتلددون باللسان العربي وبالمعاني الأدبية التي يكتنزها الشعر العربي تجده عندما يسمع إلى القصيدة في عالم آخر، في عالم آخر. ف فادرسوا ادرسوا اللغة وادرسوا الأدب حتى تستمتعوا بكتاب الله جل وعلا أولا قبل أي شيء. ثم نختم بالصفصطة. ثم انتقل إلى الصناعة الأخيرة فقال: وأما الصفصطة فهي المغالطة، والغلط يقع بوجوه كثيرة، من جهة اللفظ أو من جهة المعنى أو من طريق الحذف أو الإضمار أو في تركيب المقدمات أو في نقص شروطها أو في وضع المقدمات الوهمية مكان القطعية إلى غير ذلك. إذن نعرفها لغة واصطلاحا ونعلق على كلامه رحمة الله عليه. قال العلامة الزبيدي، تعرفون الزبيدي شارح القاموس صاحب التاج، قال العلامة الزبيدي في تاج العروس ومما استدرك به على صاحب القاموس الصفصطة، ومما استدرك به صاحب القاموس الصفصطة، وهي كلمة يونانية معناها الغلط والحكمة المموهة. ما هي الصفصطة؟ كلمة يونانية معناها عندنا في لغتنا الغلط والحكمة المموهة. انتهى كلام الزبيدي. قلت والنسبة عند المناطق يقول صفصطائي أو سوف سطائي، احفظوها، والنسبة عندهم سفسطائي، وقيل سوف بالواو، سوف سطائي، ومعنى سوف الحكمة، ومعنى إسطاء التلبيس أي الحكمة المموهة الملبسة، ومعناه الحكم المموهة التي فيها يعني التلبيس. وهذه التسمية بالنظر لكون مستعملها يقابل بالفيلسوف عندما الذي يستعمل هذه الأغلط ويستعمل هذه التمويهات بهذا التعريف الذي ذكرناه في مقابلة الفيلسوف، في مقابلة ماذا؟ في مقابلة الفيلسوف الذي ماذا يستعمل؟ الذي لا يغالط الناس ولا يلعب بعقولهم، وهذا الذي حاربه أرسطو في زمنه كما ذكرنا في المقدمة. أما رأى الناس يتلاعبون بعقول الناس ألف تلك القواعد المنطقية. وأما بالنظر لكونها يقابل بها الجدلي فتسمى مشاغبة. انتبه، عندما يقابل بها الفيلسوف تسمى ماذا؟ صفصطة. وعندما يقابل بها الجدلي تسمى مشاغبة. واضح؟ فهم؟ إذا التسمية الأولى بالنظر لكون مستعملها يقابل بالفيلسوف، يقابل بماذا؟ بالفيلسوف. وأما بالنظر لكونها يقابل بها الجدل فتسمى مشاغبة، لأنك تشاغب عليه، تسمى مشاغبة. إذا ما هي الصفصطة في الاصطلاح إذا أردنا تعريفها في الاصطلاح؟ ما هي الصفصطة في الاصطلاحين؟ المغالطة، وهي ما تألف من مقدمات باطلة شبيهة بالحق أو بالمشهور أو من مقدمات وهمية كاذبة. أعيد، ما هي الصفصطة؟ المغالطة، وهي ما تألف من مقدمات باطلة شبيهة بالحق، هي لا باطلة لكن تشبه الحق، أو بالمشهور شبيهة بالمشهور، أو من مقدمات وهمية كاذبة كما مر معنا في الظلام وكما مر معنا في الميت، أليس كذلك؟ قال الشيخ زكريا الأنصاري، الشيخ زكريا الأنصاري من علماء الأصول رحمة الله عليه، وله شرح على جمع الجوامع، وشيخ عمر من تلامذة الحافظ ابن حجر، وهو من علماء الشافعية رحمه الله تعالى. قال الشيخ زكريا الأنصاري: وهي بقسميها لا تفيد يقينا ولا ظنا بل مجرد الشك والشبهة الكاذبة. تفيد ماذا؟ مجرد الشك والشبهة الكاذبة. قلت يمثلون للمركب من الشبيهة بالحق، لا بد أن نذكر لكم مثالا، يمثلون لماذا؟ للمركب من الشبيهة بالحق. يقول لك، يرسم لك فرسا في السبورة، يقول هذا فرس وكل فرس صاهب فهذا صاهب، ويشير إلى المرسوم. هل المرسوم صاهب؟ واضح؟ هذا مثال يذكره المناطق. قال الشيخ زكريا الأنصاري: وسبب الغلط فيه، سبب الغلط فيه اشتباه الفرس المجازي الذي هو محمول الصغرى بالحقيقي الذي هو موضوع الكبرى. عندنا مقدمة صغرى، هذا فرس، هذا فرس، وكل فرس صاهر. الفرس في الأول محمول الصغرى، وفي الثاني موضوع الكبرى، وذاك مجازي، وذاك مجازي في الصغرى، وذاك في الكبرى حقيقي. فهم؟ واضح حمزة؟ الحمد لله. نمر إلى قوله والغلط يقع بوجوه كثيرة، من جهة اللفظ أو من جهة المعنى. لما ذكر الصفصة ماذا قال؟ فهي المغالطة، ثم قال والغلط يقع بوجوه كثيرة. تعالوا بنا لنشرح هذه الفقرة. قلت نوضحه بما قاله العلامة الدمنهوري في شرحه على السلم. لذلك قلت لكم سأذكر لكم كلام العلماء في درسنا اليوم، مما يعني نوضح به كلام الشيخ رحمة الله عليه. قلت نوضحه بما قاله العلامة الدمنهوري في شرحه على السلم، وهو يعرج على أخطاء القياس وأغلاطه، حيث قال، إذا انتبهوا معنا عندنا من جهة اللفظ ومن جهة المعنى، انتبهوا الآن كيف المغالطة في هذا القياس هذا الصفصفي. قال الواجب في صحة النتيجة الاحتراز عن الخطأ في القياس. النتيجة المطلوب لابد أن تنظر إلى ماذا؟ إلى المقدمات. جميل. لذلك قلنا فيما سلف المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى إذا كانتا صحيحتين تركيبا ومعنى تنتجان، يلزم منهما مطلوب. وإذا لم تكن صحيحتان صورة أو معنى أو تركيبا فلا يلزم منهما شيء. قال الواجب في صحة النتيجة الاحتراز عن الخطأ في القياس. قال والخطأ تارة يكون من جهة مادة القياس، من جهة مادة القياس، وتارة من جهة صورته. والأول المادة، والأول إما من جهة اللفظ أو من جهة المعنى، وسيبدأ لنا باللفظ. مادة إما من جهة اللفظ أو من جهة المعنى، نبدأ باللفظ. قال أما من جهة اللفظ فكاستعمال اللفظ المشترك في القياس. مرة معنى المشترك مثل ماذا؟ العين، تطلق على العين الجارية وعلى العين الباصرة وعلى الجاسوس وعلى وعلى كما مر معنا. قال فيشبه المراد بغيره، يختلط المراد بغيره، ومر معنا أن الاشتراك سبب الأغلاط. فيشبه المراد بغيره كقولك هذه عين أي شمس، انتبه، هذه عين أي شمس، وكل عين تنبع بالماء سيالة. انتبه، هذه عين وكل عين تنبع بالماء سيالة، ينتج ماذا؟ هذه سيالة. وهل الشمس سيالة؟ لأن قلت بالأول هذه عين وتقصد الشمس، ثم استعملت العين في الأول، استعملت العين على الشمس، وفي الثاني استعملت العين على الجارية، أليس كذلك؟ فالعين في الأول تعود على الجرم الشمسي، والعين في الثاني تعود على العين الجارية. قال ينتج هذه سيالة وهو باطل لعدم تكرار الحد الأوسط، لأن الحد الأوسط ينبغي أن يتكرر. الخمر مسكر وكل مسكر، مسكر مسكر، الخمر مسكر وكل مسكر حرام، النتيجة واضحة كما مر معنا. قال لعدم تكرار الحد الأوسط، لماذا الحد الأوسط في الأول؟ هذه عين، عين شمس، وكل شمس ينبغي أن يقول العين الثانية ينبغي أن تكون هي عين التي قبلها. هذا بالنسبة للشكل الأول، كما سيأتي معكم ستعرفون الأشكال إن شاء الله، وسنبسط لكم، سنسهل عليكم، لأننا نبسط نوسع، استعمل البسط في زماننا على تسهيل، والحقيقة البسط هو التوسع. ولو بسط الله رزق لعباده يبسط رزق لمن يشاء يوسع، فالبسط بمعنى التوسعة. وهو باطل لعدم تكرار الحد الأوسط، إذ محمول الصغرى غير موضوع الكبرى، وهو كذلك. قال أو بمثل مثال آخر، قال أو استعمال المباين كالمرادف، انتبه، أو استعمال المباين كالمرادف. ما الفرق بينهما؟ مباين المرادف، مرادف القمح والبر، المباين الحجر، وهل يستقيمان في الماهية؟ هل تصح ماهيتهما؟ أبدا، تلك ماهية وتلك ماهية أخرى. كقولك هذا سيف وكل سيف صارم، هذا سيف وكل سيف صارم، ما الفرق بينهما؟ بينهما عموم وخصوص، فكل صارم سيف وليس كل سيف صارما، قد يكون سيفا غير صارم. قال رحمه الله: كقولك هذا سيف وكل سيف صارم ينتج هذا صارم، وهو باطل من جهة جعل صارم الذي هو السيف بقيد كونه قاطعا مرادفا للسيف الذي هو الآلة المعلومة لا بهذا القيد، وهو مبين له. فالسيف مبين للصارم لأن هذا فيه وصف آخر وهو الصارمية وهو القطع، واضح؟ فلا يلزم من السيفية الصارمية ويلزم من الصارمية السيف، واضح؟ كما عرفت هذا من جهة اللفظ، سيذكرون من جهة المعنى المغالطة من جهة المعنى. قال: وأما من جهة المعنى فبأن تلتبس قضية كاذبة بقضية صادقة. انتبه لهذا المثال، انتبهوا لهذا المثال. الجالس في السفينة يتحرك، أليس كذلك؟ الجالس في السفينة يتحرك ولا لا؟ الجالس في السفينة يتحرك وكل متحرك لا يثبت في موضع. الجالس في السفينة لا يثبت في موضع، لماذا كانت هذه مغالطة؟ تفضل. الجالس في السفينة يتحرك وكل متحرك لا يثبت في موضع، الجالس في السفينة لا يثبت في موضع، لماذا لم تكن صادقة؟ والشيخ جاء بها أن فيها مغالطة من جهة المعنى. أين وجهه؟ أين وجه الغلط؟ أين وجه التمويه هنا؟ تظنون أين؟ عندنا التحرك الذاتي وعندنا التحرك العرضي، فالذي يتحرك في السفينة تحرك عرضي، وأنت عندما تقوم وتمشي وتقعد وكذا هذا تحرك ذاتي، فحكمنا، انتبه، فحكمنا بالتحرك الذاتي على التحرك العرضي، فتنا بينهما. الجالس في السفينة متحرك وكل متحرك لا يثبت في موضع واحد، مفهوم المعنى؟ قال رحمه الله: والنتيجة باطلة من جهة جعل الحركة العرضية التي هي محمول القضية الأولى كالحركة الذاتية التي هي موضوع الثانية، واضح. وأما من جهة الحكم على الجنس بحكم النوع أو من جهة عفوا، إذن إما من جهة المعنى بأن تلتبس قضية كاذبة بقضية صادقة، مثال آخر، أو من جهة الحكم على الجنس بحكم النوع. ما الفرق بين الجنس والنوع؟ مرة معنا هذا، أحسن. الجنس ما يصدق على كثير من المختلفين بالحقيقة، والنوع متفقين بالحقيقة، جميل. كقولنا الفرس حيوان وكل حيوان ناطق، ما رأيكم؟ لماذا؟ ينتج ماذا؟ الفرس ناطق، هل الفرس مفكر؟ أبدا. وهو باطل من جهة الحكم على الحيوان الذي هو جنس بحكم الإنسان الذي هو نوع. الناطقية هي حكم للإنسان، واضح؟ من هنا أتاه الغلط. أو من جهة جعل الأمر الوهمي غير القطعي كالقطعي، من جهة ماذا؟ جعل الأمر الوهمي غير القطعي كالقطعي، كقولك في رجل يخبط في البحر وهو بعيد عن الفهم. يقول الشيخ: لازلنا مع كلام من؟ مع كلام العلامة الدمنهوري في شرحه على السلم. يقول رحمه الله: كقولك في رجل يخبط في البحث وهو بعيد عن الفهم، هذا يتكلم بألفاظ العلم، وكل من يتكلم بألفاظ العلم عالم. ماذا ينتج وما ينتج عن هذا؟ ماذا ينتج عن هاتين المقدمتين؟ هذا عالم. من أين أتى البطلان؟ قال: وبطلان النتيجة من جهة جعل توهم عالميته كالمقطوع بها. واضحة، أتاه البطلان من أين؟ وبطلان النتيجة من جهة جعل توهم، إحنا كان توهم العالمية ديالي، لأن ليس كل من يتكلم بألفاظ العلم عالما كالمقطوع بها. قال: وأما الخطأ في القياس من جهة الصورة. الآن خرجنا من جهة ماذا؟ من جهة اللفظ ومن جهة من جهة المادة. المادة قسمناها ولا قسمها ولا قسمين، من جهة اللفظ ومن جهة المعنى. الآن خرج بنا إلى الصورة، صورة القياس. فبألا يكون على هيئة شكل من الأشكال الأربعة التي سيأتي معنا في الصورة إن شاء الله، كقولنا كل إنسان حيوان وكل حجر جمال. انتهى كلامه رحمه الله. قلت: سيتضح لك الخطأ من جهة الصورة أكثر عند دراستنا للقياس وأشكاله في الباب القادم العاشر إن شاء الله جل وعلا. ولذلك نرجع الحديث إلى محله نظرا لطوله وتشعبه. قال رحمه الله أو في وضع المقدمات، لازلنا مع ابن الجوزي، مع ابن جوزي عفوا، قال أو في وضع المقدمات الوهمية ما كان القطعية. من هنا يأتي الغلط، وضع ماذا؟ المقدمات الوهمية ما كان القطعية. قلت مادة السفسطة عندهم هي الوهميات كما تقدم معك في الباب الماضي، وهي قضايا كاذبة يتوهمها المرء متأثرا بها مع أنها لا حقيقة لها، ورغم أنها مخالفة للعقل كخوف بعض الناس من المكان المظلم، مع أنه لا فرق بين المكان المضيء والمظلم بتاتا. ونضرب مثالا لقياس وهمي سفسطائي حتى تتضح الصورة لديك، فنقول هذا ميت وكل ميت يخاف منه، فهذا يخاف منه، فهذه مغالطة أتى الخلل من المقدمة الكبرى لأنها من الوهميات. مقاصد السفسطة، مقاصد السفسطة. قال العلامة الدمنهوري في شرح السلم والغرض منها الإيقاع في الشكوك والشبه الكاذبة. قال الدمنهوري في شرح السلم والغرض منها الإيقاع في الشكوك والشبه الكاذبة، ويقال لها مغالطة ومشاغبة، واستعمالها حرام بجميع أنواعها. شرح الواضحات، أو كما يقال هذا مما قراءته تأويله كما يقول ابن جرير في تفسيره رحمه الله. فهذا النوع من القياس ينبغي معرفته ليتقى لا ليستعمل إلا لضرورة له، كدفع كافر معاند كمثل السم، لا يستعمل إلا في الأمراض الخبيثة. انتهى كلامه. إذن هذا النوع من القياس هل يجوز استعماله؟ لا يجوز استعماله، حرام إلا للضرورة. قال ابن سينا، قال ابن سينا وما ذكرناه كثيرا، قال ابن سينا فيما نقله الشيخ قدورة في حاشيته على السلم: أما القياس السفسطائي فيعلم ليحذر لا ليستعمل كالسم. قال الشيخ قدورة معلقا عليه وهو كلام حق: أن يعلم ليسلم الناس من شره. بعض أنواع السفسطة، بعض أنواع السفسطة. قال الشيخ زكريا في شرح إيساغوجي، قال الشيخ زكريا الأنصاري في شرحه على إيساغوجي رحمه الله، قال: ولها أنواع بحسب مستعملها وما يستعملها فيه، فمن أوهم بذلك العوام أنه حكيم مستنبط للبراهين يسمى سفسطائيا. من أوهم بذلك العوام أنه حكيم، الحكيم هو الذي يصيب في القول والفعل، يضع الأمور في مواضعها، هذا يسمى عندهم سفسطائيا كما نبهنا قبل قليل. ومن نصب نفسه للجدال وخداع أهل التحقيق، وخداع أهل التحقيق والتشويش عليهم بذلك يسمى مشاغبا أو مهيجا للشر مماريا. ومنها نوع يستعمله الجهلة، أو واحد النوع خطير، ومنها نوع يستعمله الجهلة وهو أن يغيظ أحد الخصمين الآخر بكلام يشغل فكره ويغضبه كأن يشبه أو يعيب كلامه. أنت تكون معه في كلام وهو جاهل يريد أن يغضبك بكلام يشغل فكرك ويغضبك، واضح؟ يشغل فكرك ويغضبك بذلك. قال: أن يغضب أحد الخصمين الآخر بكلام يشغل فكره ويغضبه، يشغل ويغضبه، يشغل فكره ويغضبه كأن يشبه أو يعيب كلامه، هذا يقع هذا في المجادلات. أو يظهر له عيبا يعرفه فيه، نتناقش في العلم لماذا تذكر العيب الذي فيه، مفهوم؟ نحن في العلم. أو يقطع كلامه، هذا يقع كثيرا، أو يغرب عليه بعبارة غير مألوفة، يأتيه بالغريب، أو يخرج به عن محل النزاع، ويسمى هذا النوع المغالطة الخارجية. ماذا سموها خارجية؟ لأنه جاءه بشيء أجنبي خارج عن النقاش. وهو مع أنه أقبح، يقول الشيخ، وهو مع أنه أقبح أنواع المغالطة لقصد صاحبه إذا أخصمه وإهام العوام أنه قهره وأسكته. أكثر استعمالا في زماننا. يقول من؟ زكريا الأنصاري في القرن التاسع. في القرن التاسع رحمة الله عليه. ومات سنة إن كنت أذكر سنة 927 ربما بداية القرن العاشر. قلت فكيف لو أدرك الشيخ زكريا زماننا؟ والله المستعان. ومعنى قوله المغالطة الخارجية أي لأنها بأجنبي خارج عن المتكلم فيه كما أفاده العلامة عليش في حاشيته عليه. بين الشيخ عليش علق على الشيخ زكريا في تلك العبارة التي أوضحتها لكم. استثناء استثناء المغالطة انتبهوا هذا استثناء. المغالطة قد تؤتي أكلها في بعض الأحيان كالسم يداوى به الأمراض الخبيثة كما سبق ذلك عن بعض العلماء، وذلك كأن يدفع بها خبث من قصد الاستخفاف والتشويش وإفساد عقائد المسلمين. أحيانا قد تصر إليها كالسم ولم يقدر عليه إلا بها كما وقع للقاضي البقلاني، هذا مثال. حين أقبل على مجلس المناظرة وفيه ابن المعلم أحد أساطين الروافض، فالتفت الرافضي قائلا جاءكم الشيطان. الشيخ قادم الباقلاني جعله الله شوكة في حلق الروافض والمعتزلة والكرامية والنصارى في زمانه رحمة الله. توفي سنة 403. قال ابن المعلم جاءكم الشيطان. فسمعه القاضي فلما جلس أقبل عليهم قائلا ألم إنا أرسلنا الشياطين على الكافر ألم ترى أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا. واضح؟ ألم ترى أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا. جزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. لا إله إلا الله. هذه مغالطة ولكن في محلها، أليس كذلك؟ في محلها، مع العلم أن الآية بعيدة عن محل النقاش، ولكن لما قال جاءكم الشيطان جاءه الجواب، جاءه الجواب كما ينبغي. ثم ختم المصنف أنواع القياس بالتفريق فيها بين الاصطلاح الخاص والاصطلاح العام. بهذا نختم الدرس. انتبهوا ماذا يريد أن يقول. هذه الأنواع القياسية فيها اصطلاح خاص وفيها اصطلاح عام. الاصطلاح العام هو اللغوي، واضح؟ قال رحمه الله وتحقيق هذه الألفاظ في هذا الاصطلاح بخلاف معناها في اللغة والاصطلاح العام، واضح؟ قلت اكتفى المصنف هنا بتحقيق الفرق اللغوي والاصطلاحي بين ثلاث صناعات فقط، وهي البرهان والخطابة والشعر، وبقي له الجدل والصفصطة. وقد تقدم معنا في الشرح الفرق بينهما لغة واصطلاحا والمنة لله. قال رحمه الله أما البرهان، يريد التفريق بين الاصطلاح الخاص والعام. قال أما البرهان فهو في اللغة كل ما يوصل إلى التحقيق سواء كان كلاما أو غيره. كان عليه أن يقدم هذا فأخره رحمه الله، واضح؟ وإن كنا قد تكلمنا على الجانب اللغوي والاصطلاحي لكن علقنا عليه رحمه الله وسنقرأه ونربح الوقت. قال سواء كان كلاما أو غيره، وفي هذا الاصطلاح كلام مؤلف على وجه مخصوص بشروط مخصوصة. مر معنا هذا، يعني رحمه الله أن البرهان في الاصطلاح اللغوي هو الحجة الفاصلة البينة كما في لسان العرب لابن منظور، وأما في الاصطلاح الصناعي عند علماء المنطق فلخص المصنف تعريفه بأنه كلام مؤلف مخصوص بشروط مخصوصة، أي كما تقدم معنا هو قول مركب من قضيتين فأكثر يستلزم لذاته قضية أخرى كقولنا الذهب معدن وكل معدن يتمدد بالحرارة فالذهب يتمدد بها. وسيأتي معنا تفصيل الكلام حول القياس البرهاني في الباب العاشر الأخير كما وعدناكم. قال المصنف يريد أن يفرق الخطابة بين الاصطلاحين. قال وأما الخطابة فهي في اللغة كلام الخطيب سواء تكلم بما يفيد الظن أو اليقين، وهي هنا ما يفيد الظن خاصة، يعني هنا في الاصطلاح المنطقي. يعني رحمه الله أن الفرق بين الاصطلاحين أن الخطابة في اللغة أعم فتشمل المقدمات القطعية والظنية وما دونها كما هو الحال في تصرفات الخطباء لاختلاف مشاربهم، بخلاف الخطابة المنطقية كما بينت لك سلفا فتختص بالظنيات فقط لتخصيصهم لها بذلك اصطلاحا، ولا بد من مراعاة الاصطلاح، لتخصيصهم لها بذلك اصطلاحا صناعيا. ثم ختم بالفرق بين الشعر لغة واصطلاحا فقال: وأما الشعر فهو في هذا الاصطلاح أعم منه في الاصطلاح اللغوي. سبحان الله، هنا العكس، قال: وأما الشعر فهو في هذا الاصطلاح أعم منه في الاصطلاح اللغوي، لأنه هنا، يعني الصناعة المنطقية، لأنه هنا المجاز والتخيل وشبه ذلك مما ليس بحقيقة، سواء كان منظوما أو منثورا، وهو في الاصطلاح العام المنظوم بالأعاريض المعروفة، فهو الاصطلاح اللغوي. قلت: أفادنا رحمه الله في هذه الفقرة الأخيرة من هذا الباب أن الشعر في الصناعة المنطقية أعم منه في الاصطلاح اللغوي، فالشعر في اللغة كما في اللسان لابن منظور منظوم القول غلب عليه لشرفه بالوزن والقافية، وإن كان كل علم شعرا، يقول صاحب اللسان معرفا للشعر: منظوم القول، منظوم القول غلب عليه لشرفه بالوزن والقافية، وإن كان كل علم شعرا، كل علم يطلق عليه شعر، لكن هنا في اللغة العربية ما هو الشعر؟ منظوم القول. قلت: أي باعتبار، علاش قال وإن كان كل علم شعرا؟ قلت تعليقا: أي باعتبار الشعور الإنساني، كل ما تقوله تشعر به فتقوله، قد يكون صوابا قد يكون خطأ. وقال الفيومي رحمه الله: الشعر العربي هو النظم الموزون، وحده ما تركب تركيبا متعاضدا وكان مقفا موزونا مقصودا به ذلك، فما خلا من هذه القيود أو بعضها لا يسمى شعرا ولا يسمى قائله شاعرا، ولهذا ما ورد في الكتاب أو السنة موزونا فليس بشعر لعدم القصد أو التقفية. في القرآن: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، موزون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هذا بيت لكن غير مقصود. لذلك قال الفيومي: وحده ما تركب تركيبا متعاضدا وكان مقفا موزونا مقصودا بذلك، يكون التقفية والوزن مقصودين، لذلك خرج ما ورد في القرآن مما جاء موزونا، فليس بشعر، لماذا؟ لعدم القصد أو التقفية. انتهى كلام الفيومي. قلت: وأما الشعر في الصناعة المنطقية، نعرفه بهذا، نختم هذا نهاية الدرس، وأما الشعر في الصناعة المنطقية فهو الكلام المتضمن مجازا أو كناية أو تشبيها أو استعارة، منظوما كان أو منثورا، مؤديا إلى انفعالات نفسية قصد الترغيب في شيء أو التنفير منه، كما تقدم معنا تفصيله قريبا. قول المصنف: الأعاريض. لأن المصنف ماذا قال؟ قال: المنظوم بالأعاريض المعروفة. ما هي الأعاريض؟ ينبغي أن نشرح المتن وبهذا نختم. قال: الأعاريض، قوله الأعاريض جمع عروض، احفظوها، جمع عروض، اكتبوها فوق المتن، جمع عروض، وهو العلم بموازين الشعر وبحوره، كنسميه علم العروض، هذا لا بد لطالب العلم أن يدرسه تعرف الأوزان، البحور 16، جمع عروض، وهو العلم بموازين الشعر وبحوره، يعرف به صحيح أوزانها من فاسدها وما يعتريها من الزحافات والعلل، الزحافات والعلل. بهذا انتهى تعليقنا على الباب التاسع من المعارف العقلية، واعذرونا على الإطالة معشر الطلبة الأفاضل الكرام، جزاكم الله خيرا على صبركم وتحملكم، ونرجو الله أن يتقبل منا ومنكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم.